وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج واثر إحداهن قنطارا فلتأخذوا منه شيئا تأخذوه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذون وأخذ بعضهم إلى بعض وأخذ منكم ميثاقا غليظا فلا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخت وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من أربعة أمهات نسائكم وربائبكم التي في حدودكم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين نصل بكم أن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما.